الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ففي صبيحة هذا اليوم الثالث من شهر ذي الحجة عام 43 و400 ألف نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا في هذا المكان المبارك ثانيا معاشر الأحبة لا شك مجالس العلم أعظم مجالس في هذه الدنيا أعظم مجالس في هذه الدنيا مجالس العلم نا معروف ما ورد في الأحاديث وني فضائل زناز وإليزا فضل أذكاو كما هيث وقصوما العلم خصوصا في بيت من بيوت الله كتيك مسكيت يا الله سبحانه وتعالى بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قنبا ما جلس قوم مجلسا فلم يذكروا الله فيه ولم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت عليهم ترة يعني حسرة إلا كان عليهم ترة يعني حسرة يعني نكيكاو تكوجكو كيديوتيا كيشو آخرة لو أتواتكا وسم ذكور والله يعني وسيصوم علم وسيصوم علم أتواتكا إبارزاني مبكا ووندوكي حكونا مسألة علم مزنغمزو هابو ولا هجا صلي ومتومي عليه الصلاة والسلام هي نمكاو هسارة بلا شك هو نمكاو هسارة أمباو تكوجا كوجوتيا يوم القيامة كما حديث البكوجا بل جاء في بعض الألفاظ ولو دخلوا الجنة ندموا سيندمون وسبب لولا ذلك وانقبان درجات لكن ولو دخلوا الجنة سيندمون وتكوجا كوجوتا كونيني مجلس فلان تلكا hatuku tali au hatuku durusu yanayotoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala la shakka fadhail hadhihi almajalis ma'lumatun 'indakum najulikana sana na tushazungumza miraran kuhusu fadhila za hizi vikao thalithan la shakka anna as-salah a'zam arkan al-islam ba'da ash-shahadatayn أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين صلاة لينغوزو اللي يكوكوتيزو زيد بعد الشهادتين ذهب بعض أهل العلم إلى تكفير من ترك كونيشو زيت وهي ركن بك بعض العلماء كفروا من ترك الصلاة وكم كفريشا اللي واشق صالي لا شك هذا أمر خطير يقول شيخ الإسلام رحمه الله بن تيمية رحمه الله تعالى قال لولا يعني لولا ما في تارك الصلاة من الوعيد يعني لولا اختلاف أهل العلم في حقه يعني في حكمه لكان هذا كافيا في بيان خطورة ترك الصلاة في بيان خطورة ترك الصلاة يعني كل يتوشى كل علماء مختلفين كهوس حقه يمتم هل هو في النار سيدخل النار ولا الجنة بعد يعني لو كان مات كافرا ولا مؤمن الخلاف الموجود فيه وتنازع الأدلة زي الفقوق هي مسألة يتوشى كونيش خطورة هجام يتوشى كونيش وهتاري وهي مسألة فلا شك الصلاة عمود الدين عمود الدين بل جاء في بعض الألفاظ لا دين لمن لا صلاة له لمن يصلي لا خير فيه ولا دين فيه لا شك حتى قولي ولم وهم كفريش لا شك هذا من أضعف الإيمان لا شك هذا من أضعف الإيمان ولما كان أكمل وأفضل وأزكى صلاة نصلى يمتومي عليه الصلاة والسلام اقترحنا هذا الكتاب البقوة hakuna sala kamilifu wala hakuna sala bora na iliyotimia زيدي صلاة متوم صلى الله عليه وسلم أليس كذلك؟ بلا بلا شك حكونا صلاة يكتمية نيلي وبورا كما صلاة يمتوميت عليه الصلاة والسلام لأجل ذلك ndio nimependekeza tudurusu kitabu hichi ambacho maudhui yake ni kuelezea sifa ya sala ya mtume alayhi salatu wasalam min at-takbir ila at-taslim min at-takbir ila at-taslim fahadha al-kitab saghir fi hajmi yani utakiona ni kitabu kidogo awraq qalila lakini ma'a dhalik نافع ومفيد جدا بل فيه فوائد لم يذكره الشيخ في صفة الصلاة في أصل المتن حتى ما ذكر ذكر هنا في هذا الكتاب وكتاب مختصر وسهل وسلس في عبارات وتكيونة كتاب سهالي مختصر مناسب لطبقات الناس مناسب قطبق يواجهوة إن شاء الله تعالى تكون كتابه kitaendana na waqi ambao kwamba tuko nayo hapa kwenye homeskit. Thaniyan ni kitabu mukhtasar ikhtisara ambao kwamba la yumil. Yaani hauchoki. Hauchoki si ikhtisar si kitabu kikubwa. Inna sifatu salat min asli 3 mujalladat. An-nuskha al-asliya sifatu salat 3 mujalladat. Al-Sheikh dhakara fihi al-masail wal-adilla wa awjuh ad-dilala والرد على على المخالفين وناقش أدلة المخالفين و دمانة مكوجة بحانا لكن هذا لخصه كم تسكيك مقدمة لخص تلخيص ما شاء الله يعني أجاد وأفاد فيه رحمه الله لذلك هذا الكتاب مهم جدا ومن أنفع كتاب التي تبين وتشخص لنا صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام ndio mwenyewe Sheikh rahimahullah kakiita talkhis talkhis sifatu salat lana mawjud asluhu kabir eh amma hadha talkhis yani ufupisho sifatu salat salat an-nabi alayhi salatu salam min at-takbir ila at-taslim hadha ismu al-kitab talkhis sifatu salat an-nabi sallallahu alayhi wasallam min at-takbir ila at-taslim wadih lil-imam al-albani rahimahullah رحمة واسعة على كل حال صوت سيسي هفا نمطالب شرعا تتككانا كشريا تصالي كما امتوم عليه الصلاة والسلام الفصال هذا كل أحد يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رفاعة صلوا كما رأيتموني أصلي صلوا كما رأيتموني أصلي تصالي كما تنظمونا كصالي سيسي هتكمونا لكن واليومون ومتنكولية صلاةك واليومون ومتنكولية صلاةك فلا بد من دراستها لازم كنا واجب سيسي كيجوا صلاة يمتومي عليه الصلاة والسلام وسبابه هوزي كيجيزا كيتو هكيجوي هوزي كيجيزا كيتو هكيجوي فإذا تعلمت صفة صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يعينك على الاقتداء به itakusaidia kuigiza sasa ile sala ya mtume alayhi salat wassalam maashara alahibba hadha alkitab li hadha alimam alalim aljalil alfadil almuhaddith fi hadha alasr rahimahullah rahmatan wasi'a alimam muhammad nasir ad-din alalbani ad-dimashqi rahimahullah rahmatan wasi'a almutawaffa sanata 1420 في الأردن رحمه الله رحمة واسعة الشيخ يعني كمل حياته في الأردن وتوفي هناك رحمه الله ومعلوم الشيخ معلوم ما احتاج ترجمة الله سبحانه وتعالى نشر علمه ونشر فضله ونشر جلالته رحمه الله إلا عند المتكبرين المعاندين فهذا لا حيلة فيه الرجل ذا كان معاند ومكابر للحق ماذا تفعل لا حيلة له تنفهون امتهنا حيلة لكن علم الشيخ وفضل الشيخ وجلالة الشيخ موجود متداول إيمانيا والشاهد في هذا اقرأ كتابه إذا كنت تريد تعرف الرجل اقرأ كتابه تعلم ما فيه soma tu pitia tu kitabu yake yote utaelewa kaifa kana hadha al-imam rahimahullah rahmatan wasi'a. Lidhalik ma ata fi hadha al-zaman al-mutaakhira mithluhu fi hadhihi al-bab, ma ata mithluhu fi hadha الباب هكذا يقول علماؤنا رحمه الله كتك مسألة هي لا شك الله سبحانه وتعالى كتب له النجاح والقبول والتوفيق في هذا الباب وكل عالم له زلات واضح لكن حيفايك تقوى زلة موجة يا عالم ثم تضربه نقول خلاص أوها فايتين علشان قال كذا هذا ما يجوز يا إخوان ما يجوز وبين فتكك أنا تترك قول الشيخ في هذا الباب مثلا وتحفظ كرامته وتحفظ كرامته وهيبته لأنه عالم من علماء أهل السنة. أما كتكان مع علماء كجلوة مع علماء علشان قال بهذا القول أو قال بهذا القول هذا ليس من العدل لأن ما في أحد كمل في أحكامي ولا في رأيي ولا في فهمي ولا في فقهي ما دام بين آدم haikosi kasoro kwenye ufahamu wako kwenye fikhi yako kwenye mtazamo wako la budda min naqs. Kwa hivyo haina maana kwamba tushartize kwamba lazima huyu imam asikosee kwenye masala hata moja, wazi wala imamu yote min a'immat ahli sunna kwamba lazima asikosee ndo mimi la hadha mayjuz lidhalika hadha sa'ir yani jad 'inda ahli sunna anna al-ulama idha akhta'u fi ijtihadatihim ijtihad zao zimekwenda kinyume na dalil au aziambatani na dalil maarufu manaji yetu tufanyeni tutakuwa yule ambaye kwamba kauli yake imeenda kwa dalil wazi na mwingine ile yara an alqawl alakhir lahu ma dalilu aqwa atachukua lana hadhi almasail masail maaluma na utakuta ni nadir jiddan ni masail moja mbili yani yu'ad bil asabi' fi muqabalat kathir min almasail alayahkumu alshaykh wa huwa musib. Kwa hivyo si katika adl kuangalia قليل من المسائل لما يقوم بالشيخ بنجين زلة أو بنجين أخطأ فيه من وجهة النظر أنه عندك تكي رأي ممكن هو المصيب لكن وجهة النظر العالم بنجين رأى أن هذا خطأ وهذا صواب. لذلك ينبغي أن نعرف منزلة أهل العلم لا بد تجوه منزلة علماء نو الله منك وككشية ثاني وتك كجوه نمنغانها أهل العلم ونفسنبك تتعجب. الإمام الألباني مثلا رحمه الله تقريبا حكم على أكثر من 40,000 حديث خرجه. أنا أعطيك مثال الآن ويشكوا حديث موجود أم بطياري تشفني وتخريج خليك أم بقام بإيكوكوني مخطوطات أم بقوا تفوتي كم الشيخ عانى من المخطوطات الكواتوكي مكتبة الإسلام في بيروت ما كان يخرج مكتبة ابن حزم حتى ومن زويا كانوا يغلقون عليه الباب واضح. لكن شكوى حديث موجة أنبوكم بتياري مطبوع كتابة كتبه مطبوع الحمد لله الآن سي زماني الزباتشير سيئين كتاب وكون وندوك بجن مخطوطات وبكور مخطوطات زي زماني زي سوميكا كتاب أحيانا ومع ذلك خرج شكوى حديث موجة أنبو تياري المخرج ويتفوت إسناديك alafu mwisho uhukumu uangalie kama mna wakati utachukua mumkin yawmin talat mumkin kwa sababu ile hadithi ni lazima uitafute ukitaka kuikharij uitafute kwenye kutubu sahih kutubu sunan kutubu almasanid kutubu aljawami kutubu alatraf kutubu albuldan kutubu altarikh kutubu altarajum kutubiti tanzur kuna isnad gani imekuja thumma tajma kullu ثم تنظر كنا علة ولا ما في علة ثم تصدر الحكم شو تطوح حكم بالله عليك ها نوجو يا سيزا ماذا زماني الآن يعني عندك انترنت كل تضغط زر خلاص ما شاء الله ما كان موجود هذا نوتفقاني نمكاتي وطوك كتابو يجي وطوك وباندو وباندو كل يجو تفتشنجين وهكذا كيف تعب أهل العلم رحمهم الله رحمة واسعة ثم يأتي واحد يقول كذا كذا لأنه ما تعب wewe sasa wapata kitabu hichi safi tukakaa tusoma sisi maana dhili min enja lakini law utajua kifu taiba sheikh alaiha hapa ndo utajua namna kuheshimu mtu lakini alama maana dhili kula kul am sahal كل أمر سهل لذلك قل احترامنا مع أهل العلم يمبغوا احترام يجو له هي زما هيزي مع أهل العلم سبب ما تعبنا أسسن تستريح بات تستريح كلا مولي أح يعني نتابو بانا سكوزين كفانيا كدودة وكيبيغة تنكوجة كلا كتو بس أخي أحمد الله ثم احفظ كرامة العلماء بس والذين تعبوا على ذلك kwani hizi size zilioingizwa kwenye internet zintolewa kama hawakuzihakikisha wao kungetiwa nini kwenye internet kungetiwa kitu kungetiwa hewa lakini lamma taiba alaiha ahli alilm kwa hivyo hata internet sasa hizi ni ala ala alulama ni ala ala za tegemea ulama hizi internet za tegemea ulama ndio vitabavao viingizwe thumma tastafid ant idhan la budda aqal alahwal an takun muhtarim indaka ihtisham وعندك تعظيم المشايخ والعلماء نوجوه قدر ياكو نمزنقوم زهيفي كسبابه متأخرا سهي كثر الطعام في الشيخ يعني سبحان الله يعني إما كثير السنة توسكية من المنجين سبحان الله تتعجب ومتو يعني هو نزمز سما شيخ الباني كذا شيخ الباني كذا شيخ الباني يعني عنده كواني مناجوني حديثي يبكي حكتو كواني كذا sisi pia tunao muhadithini kadha kadha kadha ma fish gal sheikh ma had gal hakuna mtu alisema kwamba watu washindanisha hapa lakini hawa ni watu عندهم walalat fil qulub wazih واحد كان mmoja alikuwa anamtetea mmoja katika kibara sufia يقول هذا محدثنا هؤلاء هؤلاء الوهابيون سازوت واو كل شيء الالباني كل شيء الالباني كل شيء الالباني سيخ جسمه هيفو حقونا متنسمه كل شيء موجود الحمد لله كثير من أهل العلم لكن هذا كلمة حق أريد بها باطل كنينك تمجوني باطل لأن المتكلم من أهل الباطل المتكلم من أهل الباطل يهيها كسودية كبينة تقديس المشايخ لا إليها كسودية الطعن لكن ما جوزت أسلوب واضح وسببه كم تزامه منطق ياكي إن هيئة ياكي كم تجى شيخ تجدت كما يعني لا شيء عنده ويطعن فيه تينا يطعن فيه صلى الله العافية السلام لكن يا إخوان ممن تاكمبوشا منينو مزوري سانا منينو يكون ذا الحافظ ابن عساكر رحمه الله في تاريخ دمشق الحافظ ابن عساكر رحمه الله منينو مشهور يقول لحوم العلماء مسمومة لحوم العلماء مسمومة كل نيامة ذا علماء نسومو يعني نيامة ذا سومو سفكري نيامة يتكونونيشة واندة نيامة هي يتكذورو يعني قطعن أهل العلم قطعن أهل العلم نيامة ذا وزينا سومو وكيلا وتانغميا وتكوفا وكيلا كتو تسومو سوتانغميا نوكيلا نيامة ذا أهل العلم والله هو فولو والله هو فولو حكونا مالتين kuna mambo yataenda walau kuntu yani ujiona sasa mtabajih bil kalam kama mimi sijali intabe intabe Allah subhanahu wa ta'ala sayaqsim dhahra hada ana sunnatullah ndo mele akasema rahimahullah wa sunnatullah fi hadha al ard fi intiqas fi hatki astari muntaqisihim ma'lumatun mashhura sunnatullah fi al ard fi hatki astarihim yani astar haula وانتقاص هؤلاء للعلماء معلومة مشهورة نجام لا يلكان مشهور بن عساكر سما تميوانا وينجي وكيانغمية كسبوه تميوانا وينجي وكيانغمية كسبوه كطعن أهل العلم كيف قبله جفاني مسألة أمتها جفاني أفكري ما نميلي لازم احترام العالم ولو كان ما كان ولو قال ما قال واضح لكن تجيو سيسي كان يقصد الحق يسكو زوت الكوى قصدي حق حتى كمن جيه من كوسا نقول هو كان يقصد الحق ونحفظ كرامته هتفايكم تكانا منشيوني يوتك تكوانا زوني نتوى أهل السنة والكلام الثاني كلام يا الحافظ بن دقيق العيد رحمه الله ابن دقيق رحمه الله يقول أعراض الناس حفرة من حفر النار أعراض الناس حفرة من حفر النار حشمة زواتو كزنغمزة حشمة زواتو نكتوكانا حشمة زواتو نمشيمو يموتوني نمشيمو يموتوني وقف على شفيرها العلماء والحكام وقف على شفيرها العلماء والحكام ومسماما kwenye kingo za haya mashimo wakiingiza watu ndani watu wawili maulama ndo wamesimama kwenye kingo za heshima na mahukam shakhsi yani hawa watu wawili duniani ndo watu wanasemwa sana na ndo maana watu wengi wataingia motoni kupitia ulama na kupitia hukam alis kadhalik wallah kalam rajul hakim alim wengi sahihi wanahukumiwa moto kupitia kumsema alim ama kumsema hakim wa nchi yote dawla yote islami qul kidha qul ya akhi man kallafaka hadha man kallafaka hadha nani mkulifisha hayo fattaqillaha ibadallah kila mmoja amsha allah subhanahu wa ta'ala fi nafsi hata kama wewe hukuchukua kauli alim haina maana umchukie hadha la yajuz wallah haram alik la ta'khud qawli huwa alim kwa kuwa wewe haijabainika yani nguvu yake na umechukua kauli ya mwingine na wote ni ahli alilm na wote tuwapenda wazi naam kwa hivyo hii ni nukta muhimu sana lazima tufahamiane kwenye hii masala ya kuhusu ihtiram ahli alilm na kisahi mutaakhir zimezidi tusikia mambo mengine ajabu mtu yani subhanallah yat'an alalim wa ma yubali yani na yeye mwenyewe ukimwangalia wallahi la yuqaddim wala yuakhir shay fi alislam aslan fi ad-da'ma la shay ثم يصب الأئمة ويطعن فيهم الله هذا ما يجوز هذا ما يجوز لو كم وانا متونا من هي يمكن به حرك أتاكوا مكزنا وقنجوا كشكي أهل العلم نعم ثم معاشر الأحبة هيك كتابه تتصوم كأسلوب من جنة إن شاء الله تعالى من اليوم التقوى دروس زوته بإذن الله تعالى مياك منك تلقوا تصومت نيني همونا مجانو lakini insha Allah kuanzia darasa za sasa tutahitajia mchango wenu insha Allah taala na nimeona ni uslubu mzuri kwanza ni uslubu ya maulama wetu li akhadna anhum kullum hakadha durusuhum kitha yaqra at-talib wa yashrah ash-shaykh hi uslub jamil jiddan kwanza ala jaddati salaf thaniyan takun muntabih thalithan taj'al at-talib yuraji' qabla yati yuraji' ففيه فوائد كثيرة ثم رابعا تكرر الدرس الطالب يقرأ والمدرس يقرأ ويشرح يعني التكرار مرتين ففيه من الفوائد موجود في هذا الدرس كما متقفون لكن كل شيء يعني يقرأ الشيخ ويشرح ويعلق انت مساكت كذا ويزم كسنزية قد تنعسون لكن إن شاء الله تعالى من اليوم تكوى واحد يقرأ تتفانيا تعليق أو شرح ندوغو حسب المقام إن شاء الله من اليوم بإذن الله تعالى فليتفضل الطالب أحمد يقرأ لنا نعم تفضل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال العلامة الألباني رحمه الله في كتابه تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله نعم بدأ الشيخ الكتاب بالبسملة بسم الله الرحمن الرحيم وهذا سنة فعلية من سنة يفتينو كتك سنة الوفانيا متومي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح رسائله بالبسملة يقول بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى فلان فهذه سنة فعلية أما القول فضعيف أما القول الحديث مرسل ضعيف من مراسيل الزهري من مراسيل الزهري من أضعف المراسيل مع أنه إمام في الحديث لكن مراسيل ذاك ضعيف وحديث كل أمر لا يبدأ ببسم الله فهو أقطع أو أجثم حديث ضعيف والصحيح في المسألة لسنة فعلية كتين رجمتوم عليه الصلاة والسلام الكوى كفنقوى رسالة ذاك كوى بسم الله الرحمن الرحيم نهين ديو عادة أهل العلم كتنغ بتابو مسكوا عليها بسم الله يعني بسم الله يعني مستعينا بالله أو أكتب بسم الله أكتب بسم الله يعني مستعينا بالله متبركا باسمه سبحانه وتعالى ثم قال تقديم ثم قال الحمد لله هذه كل ليس من الكتاب فهذا من تصرفات المطابع وما ينبغي هذا هذه خيانة بلا شك وما يجوز نسكزات العلماء ينكرون هذا ونكتاذا الصحيح أن تطبع الكتاب كما كتب الشيخ المؤلف أما تتصرف تقول تقديم تقول الحمد لله كل هذا ليس من نص الإمام الألباني رحمه الله منين يا الشيخ رحمه الله أن أنزل إن الحمد النسخة الصحيحة بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله هذا كلام الشيخ رحمه الله أما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هذا من الطابع يعني المطبع ولا لتفيش كتابه وهذه ما ينبغي ليس من الأمانة العلمية سيكتك أمانة العلمية بلا شك لذلك افتتح الشيخ كتابه بالحمد لله الحمد لله والخطبة خطبة الحاجة المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم تفضل قال رحمه الله أما بعد فقد اقترح علي أكثر من أخ أو صديق أن أقوم بتلخيص كتابي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها واختصاره وتقريب عبارته إلى عامة الناس نعم هي سبب التأليف هذا سبب التأليف أي لزي سبب جاني اللي ينديك كتاب أسمى رحمه الله قد اقترح علي ومليت اقتراح يعني رأي رأي نشورة شورة أو رأي اقتراح ومن باتي ماوني بعضي وينجي من أخ أو صديق وينجين اندو جزانجو وينجين مرف جزانجو أن أقوم بتلخيص كتابي نكفني خلاصة كتاب شانجو وفوبيشو يعني كفوبيش كتاب مانا كريف فبعض الناس وكوانا كتاب ما شاء الله الشيخ كتاب حافل حشد فيه الأدلة وساسا وكتاك كتاب مختصر نبورا نكوم بيا مونيا لكتونغا أن صاحب البيت أدرى مما فيها mwenye nyumba ndo anajua kuna nini nani ndo akamuomba al-sheikh wa hadha jaddat al-ahli al-ilm subhanallah yani ha ahli al-ilm ghaliban ma yu'allifun inda illa inda al-haja nachunguzeni mimman indahum wara fi hadha al-bab ma kanu yu'allifu hawakuwa hawa'allif vitabu illa idha ihtija kama mtu aombe talab haqiq li mas'ala fulan au kidha au kidha lidhalika lamma jaa talab min al-sheikh kwamba sasa tulakhisie kitabu tufipishie kitabu chako maana kikubwa ni cha watu wale kibara tulabu alilm kama hawa sigara tafanya nini mathalan akaambia basi tuwekee ufupisho hichi kitabu kitabu mukhtasar wengine yasema marafiki zake wengine yasema ni ndugu zake kitabu chenye jina lake ni hicho sifatu salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka taraha maaruf hichi kitabu mutadawil alhamdulillah naam qala ولما رأيته اقتراحا مباركا وكان موافقا لما كان يجول في نفسي من زمن بعيد شجعني ذلك على أن أقتطع له قليلا من وقتي المزدحم بكثير من الأعمال العلمية فبادرت إلى تحقيقه حسب طاقتي وجهدي سائلا المولى سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه وينفع به إخواني المسلمين رحمه الله رحمة واسعة شوف هذا الكلام كلام عجيب كلام عجيب حقيقة يقول يعني البونة الاقتراح اقتراح مبارك إن شاء الله يعني نيوم بزوري لنبارك وكان موافقا لما كان يجول في نفسي يعني يجول يعني يدوك في نفسي يا ماما لزنقوك كوي موانس كزوت يعني كوي أسيما شيخ أتكوجا كوي فوبيشا كتاب لكن هجا فانيا أسيما كيتو تهرم باكوانبا يدوك في نفسي يعني يجول داخل نفسي نجامو لزنقوك كوي موانك يوفكرية sasa hawa watu wakaja wakamshajiisha tu wa ila hii fikra alikuwa kunayo kitambo rahimu Allah ndo akasema shajjani ala dhalika hilo jambo hilo talab maombi hawa ndugu zangu ndo ikanishajiisha ndo nitengeneze kitabu kama hichi an aqtati'a lahu shuf hadha alkalam jamil qal an aqtati'a lahu qalilan min waqti almuzdahim limadha بكثير من الأعمال العلمية سبحانه يعني كم بين معنى هي كتابه أنا فكريه كيفوبيش لكن كم بالكو هجا بات وكاتي سيكون بهتاكي لذلك أحيانا أهل العلم هو سيكون بهتاكي مثلا كتونغا عندهم يعني ازدحام في الوقت ازدحام في وقتي سي كما سيسما عند شغل عندنا فراغ كذا عندنا فراغ لا سيسي ما شاء الله فراغ زيته نيجي لقل إنتاج العلم لماذا؟ لأن كثر الفراغ كثر الفراغ فينا بلا شك ساسا شيخ سيما نكاموا كوكاتا وقت وانغو مدوغو قليل مشاشي من وقت المزدحم نكاوتوا كوني وقت وانغو ليو صنغمانا ازدحام وقت مقسينا يعني حقيقة سينا تيمي لكن نكاجبانا كبيسا كتوا سهمو نفاني خلاصة كتابو na amebanika na nini kitu gani kilichomfunga wakati wake hana time al-a'mal al-ilmiya imefungama na nini al-a'mal al-ilmiya ha mwangalie yule anayemtukana kwa kinwa kilichojaa ka kwani shufu wakati eh shufu wakati na zurura tu kuna kule subhanallah thumma yusub alim mithl hadha al-alim eh na yeye mwenyewe ukimwangalia wakati wake ni faragha tupu na baraza thum ba'da dhalik ma sha Allah yaqul hadha الباني ما يجوز كذا هفاي هو يو كذا نافاو نان هوا وتريتون نافا والله هذا عيب أما يستحي من الله أما يستحي من الله بس يهموني حياة ملاك اللي يقول هذا الكلام نعم على كل حال الشيخ ثم قال بعد ذلك فبادرت إلى تحقيقه حسب طاقتي وجهدي نيكا جريبو كوكي حقيقيش كتاب يعني كوكي أنديكا بزوري كلنغانا نجهدي يانغو wala hajadai ukamilifu na hakuna hata mwanachuoni mmoja wa ahli sunna yagul huwa kamil al-kalam yani qabil lin-naqsh lin-niqash lin-niqash wal-bahth wat-taftish wan-nazar wal-radd wal-akhdh wal-ata al-bab maftuh fi hadha wala kuna tunguzeni wanazoni ma qala annahu kammala al-mas'ala yani kama atakuleta niqash khas al-bab maftuh naqish al-sheikh al-bab maftuh hakuna mtu atafunga bab ijtihad maftuh lakin indak ahliya ما كل أحد كما ها واتو مستفيد يقول شتوكان الشيخ يقول ثم يقول كون يندو نصيبه تو ينجينها نصيبه لا نحن ما نقول كون بالشيخ بيجاك ونا نصيبه نمنجينها نصيبه لكن أنت مغرض أنت متربس بالشيخ وين يمتو تفتا كم توسي تو شيخ سيكوما نمتو أنا أهلية اجتهاد بحيث تمام بيساس هام ناقش الشيخ هويزي بالله عليك هويزي حتى كما بيتو خرج حديث واحد والله ما يستطيع حديث واحد قول لا ما انظر موليزة توي حديثه توي خرج فيب فين ما ظن الحديث والله حتى ما يعرف مراجع التخريج ثم يقول هو شيخ هجوي انجيزة بعض يفوائد انبازو كوانبا هزيكو كوني كيلي صفة صلاة جنة هزيكو كول هذا فائدة هذا الكتاب ومميزاته أسمى تنبهت لها لمزكمبوك سهيك ونفن خلاص لكن كل البقوان ديك صفة صلاة حكوزكمبوك إذا فائدة amezikumbuka sahihi nafanya khulasa qala wastahsantu dhikraha fi at-talkhis na nikapendelea nizitaje hapa kwenye khulasa kwa hiyo wewe ukisoma hii khulasa ukasoma sifatu sala yenyewe ushakamilisha hiba ushakamilisha hiba lakini ukisoma sifatu sala usiposoma khulasa yake utapitwa na baadhi ya fawaid kulingana na sheikh mwenyewe kuna baadhi ya fawaid hapa amezitaja kule hakuna kwa hivyo al-aula an tajma baina al-kitabain thumma qala kama unitu inaya khassa بشرح الألفاظ كما تكفكونا أتشرهش بعض ما تمشي فلاني كوني كتاب وتكوى كي أشرهش كي يليز معناك الواردة في بعض الجمل الحديثية والأذكار بعض مفردات كلمات زي لكوجة كوني أحاديث أو كوني أذكار نعم وجعلت له قال رحمه الله وجعلت له عناوين رئيسة وأخرى كثيرة جانبية توضيحية وأوردت تحتها مسائل الكتاب بأرقام متسلسلة. نعم، أمريكا أرقام عناوين. وطبعاً بيلك تكسوم عنوان كذا كلا مسألة ميكي عنوان اسمه. ألف ميكي ترقيم. موجا مبكا مش موجا ميلي تاتو وهكذا. أقول إذا سنة من غاني كتاب شاكي كيكو ديو كيندا وكيلي. نعم. وصرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب. نعم. وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن نعم اسمع ام يصرح كل مساله وبفون امك حكمه yake مثلا الركوع ما حكمه السجود ما حكمه القراءه ما حكمه كل مساله ذكر حكمه وبفون yake اما ني ركن اتكومبيا هي ني ركن او واجب كما ني واجب اسمع اتكومبيا هي ني واجب لو وجوه هي ني ركن نا وجوه هي ني واجب نعم وما سكت عن بيان حكمه فهو من السنن وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب والجزم بهذا أو ذاك ينافي التحقيق العلمي نعم أسمى وما صرحت بجانب كل مسألة بحكمها من ركن أو واجب. نعم يا شيخ. وما سكت عن بيان حكمه نيل مسألة من ميتاجا سيكو سمهيني واجب كتك واجبات الصلاة سيكو سمهيني أركان كتك أركان الصلاة كين يمزيها سيما شيخ يوهيون كتك سنن كوهينا معنى أتزي حكومو زيلي واجبات الصلاة أركان الصلاة akiona mitaja masala alafu amenyamaza hakusema hii ni ruku na ni wajib jua ni katika sunan asala kuelezea mwenye manhaji ya kitabu yake na hadha muhimu jidan kwanza usome mukaddima an taarifa manhaji ya sheikh fi kitabi usende kule mbele ukaanza kukwama ukatatizika kwa hivyo akwambia kabisa masala aliyenyamazia jua ni katika sunan min sunan asala sema wa masakattu an bayani hukmihi fa huwa min as-sunan وبعضها قد يحتمل القول بالوجوب na nyingine huenda kaul rajih ni wajib si katika sunan kwa washako tayarishi ndio ukija ukimwona amekwambia jambo fulani ni wajib wewe sasa ah hii katika sunan as-sala jua sheikh amechagua kaul kwamba nini katika sunan as-sala kwa sababu sema wa ba'dha qad unashona qad yahtamil al-qawl bil-wujub huenda zikawa ni sunan lakini watu wanaona ni sunan kumbe ni wajib hadi faida adhima nabaha alaiha sheikh ndio baadaye ukija ukiona mbele twasoma الشيخ akasema hadha min wajibatus salat wa shtuka ah hicho soma ni katika sunan wa salat kumbe al qawl rajih itakuwa nini katika wajibat as salat kulingana na wasema kisha sema wal jazmu bi hadha au dhak kukata hili au lile yunafi at tahqiq Allah akbar eh shufu al adl wal insaf haya maneno haya maneno kama haya ukitazama hautayapata illa kwa wale ahli al ilm arrasikhin lakini ukiangalia tahqiqat zetu sisi leo utastaajabu eh utakuta takrir qawi ma alhujja dha'ifa utakuwa mtu yukarri ile masala anayotaka yukarrir bihubbi quwwa fa idha nadharta hujja yake kun dha'if aks alulama takula ulama angalie lama yukarrirun wanakarrir masala wanakupatia majali ijtihad wanakuwekea nafasi wazi wanakuwekea nafasi ili ukija baadaye akija mtu mwingine akinipinga msishtuke yani iko nafasi khilaf ahli alilm na ukiangalia hujja zake qawiya ma anna at-taqrir hasan wa sahl aks sisi taqriri zetu za nguvu utafikiri hakuna kauli kila hiyo thumma idha naradta lil hujja takun fi dha'f imma fi al-fahm au imma fi ithbat ila dalil ya hadha aks uslub al-ulama hii ndio uslubu inayotakikana tuigize ukikarar masala yote kuna fursa kauli nyingine iwache hiyo fursa la tuhajir wasi'an la tuhajir wasi'an usili funge jambo pana shufa al-sheikh al-bani ishikal wal jazmu bi hadha au dhaki hizi baadhi ya vitu ambavyo kwamba ulama wamekhtalifiana wengine wasema ni wajib wengine wasema ni sunna asema kuziamulia kauli moja ukakata kwa kauli moja ukaziamulia yunafi at-tahqiq yani al-ilmi yapingana na tahqiq ya kielimu huu ni mtu yani hakarir masala ya kielimu ana dhaifu ya kielimu maana yake lakini utaratibu wa kielimu ukikarir masala ambayo kama ni mukhtalafan fiha huyo anasema ni sunna huyo anasema ni wajib haifai kukata sema la tajzim wacha majal ndo akasema wal jazm ukiamua ukakata hii sunna bana qawl wahid hii ni wajib bana qawl wahid ila ni jambo linapingana na at-tahqiq al-ilmi kwa hivyo wale wanamtani sheikh kwamba oh sheikh ameshika yake nguvu sijui kadha ma yambaghi hadha ghalat hadha ghalat na chunguzeni kutub za ahli alilm zote utakuta hivi sasa wakija wengine wakimqalid sheikh hivyo wakavuta hivyo shauri zao ni hao wengine asibebesha sheikh hao matatizo asibebesha al-imam al-albani hao matatizo wale wengine walikuja kufanya hivyo khalid tahkumhum lakini hadha kalamu sheikh na mtu huhukumiwa kwa maneno yake مجال يختلف القول هذا سنة هذا وان يقول الشيخ ما تجزم ويسمى ميمي تبين لي كلنغانا مسألة الراجح والعلم عند الله بنهيف وتترك المجال لغيرك هو عند منجينة كذا كون قرينة يكاي بانغوفو حجة ينجينة كلكو يوياك ويوكم فنجيه باب فهذا ليس من أسلوب التعليم وليس من التحقيق العلمي أنا بسمى الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة نكتفي بهذا إن شاء الله ليه تتكميها با ألف درس يكيشو بإذن الله تعالى تتنجيك وني الصلب تماليزك وانزا مقدمة إن شاء الله تعالى أما يلزي بعض مصطلحات أما زتزتميك وني كتابه أما يلزي كبيسة معنى يكي تكوجك زنغمزيها كيشو بإذن الله تعالى نكتفي بهذا القدر.